إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كثير من الناس يريد أن يعيش في هذه الدنيا حياة يركن فيها إلى الدنيا، حياة لا يشعر فيها بأي قلق أو خوف، حياة لا يشعر فيها بعداء أي عدو. في الحقيقة فإن هذه الحياة في الدنيا لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تحصل على هذا النحو، شاء من شاء وأبى من أبى. فالذي يريد أن يحيا على ما يحب الله تعالى ويرضى فإنه لا بد أن يكون حريصا على مرضاة ربه، يريد رضا ربه سبحانه وتعالى، يرجو ربه سبحانه وتعالى، يخاف ربه سبحانه وتعالى، يشفق من عذاب ربه سبحانه وتعالى، يكون دائما ناظرا وهو في الدنيا إلى الآخرة، لا يكون مطمئنا إلى الدنيا ولا راكنا إليها، وإنما يكون دائما في حال الاستعداد والنظر إلى الآخرة وإلى ما يكون بعد الموت، فهو دائما من عذاب ربه مشفق، فهو لا يطمئن بهذه الحياة الدنيا، فهو لا يركن إلى هذه الحياة الدنيا، وإنما دائما يفكر في أن هذه الحياة القصيرة الفانية ستنتهي، وأنه سيلقى ربه سبحانه وتعالى، وأنه وهو في قبره سيعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، وأنه يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا الذي يريد أن يفر من هذا الأمر، وأن يفر أيضا من أن هذا الدين الذي هو دين الإسلام لا يمكن أن يقام إلا بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، لا بد أن تواري أولياء الله وأن تعادي أعداء الله، وإلا فلا يتحقق لك أصل الإسلام. لم نتكلم بعد عن كمال الإسلام الواجب والمستحب. فالإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فيريد هذا الراكن إلى الدنيا الطامع فيما لا مطمع فيه في الواقع، يريد أن يعيش في هذه الدنيا من غير أن يعادي أحدا، من غير أن يضاد أحدا، من غير أن يستعد لأحد أو أن يتأهب لمواجهة أحد. هكذا تمنيه نفسه، هكذا هو يحب أن يريد، يحب أن يكون. هكذا النفوس التي تريد الراحة، لا تريد أن تتعرض للمخاطر، ولا أن تتعرض لما يمكن أن يكون في غير مصلحتها وفي غير تحقيق ما تؤمل من الدنيا. ولا شك أننا جميعا نحب أن نكون مرتاحين، نحب أن نكون يعني من أهل العيش في الهدوء وفي السكينة وفي الخير وفي الأمن والاستقرار، وأن نكون على منهاج السلامة وعلى سبيل الاستقامة من غير أن يتعرض لنا أحد بضرر أو سوء. من منا لا يحب هذا في الواقع؟ صحيح ولا لا؟ لكن المشكلة أن الذي يؤمل حياة كهذه في الدنيا، أنا لا أتكلم عن الآخرة، في الآخرة أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الجنة في الجنة حالهم تختلف عما يكون منهم وعليهم في الدنيا، لأنهم لما اختبروا في الدنيا وتأهلوا لدخول الجنة جعل الله تعالى عليهم في الجنة من كل ما حرموا منه وما لم يحرموا منه في الدنيا ما هو خير بكثير من ما يكون جنسه لأحسن أهل الدنيا في هذا الباب. يعني إذا كنا نتكلم عن الأمن، عن الهدوء، عن الاستقرار، عن الراحة، عن الطمأنينة، عن السعادة، عن الفرحة، عن البشر، عن السرور، فما يكون لأهل الجنة من كل هذا هو أعظم بكثير من أحسن ما يكون من هذه الأشياء لأهل الدنيا في الدنيا. يعني أكثر أهل الدنيا سعادة، أقل أهل الجنة أكثر سعادة منه بأضعاف مضاعفة. فلذلك نحن نتكلم عما ينبغي أن نكون مستعدين به في الدنيا للآخرة، حتى نحصل في الآخرة هناك هذا الشيء الذي يطمع الطامعون فيه في الدنيا، حتى نحصل في الآخرة هذا الشيء الذي يطمع الطامعون فيه في الدنيا. في الجنة لا يمكن أن يصل إليك عدو، لا يمكن أن يقلق راحتك تربص متربص، ولا كيد كائد، ولا معاداة معاد. لا ينتزعك من نعيم ومن خير أنت فيه قلق أو اهتمام لما يكون في أشغالك وأعمالك، أو في أهلك وأولادك، أو في وطنك وبلادك. لا يخلقك شيء من هذا في الجنة. أما في الدنيا فالذي يريد أن يكون منه هذا أو أن يتحقق له هذا فإنه يكون واهما. لماذا؟ لأننا في هذه الدنيا نختبر ونمتحن، هل نصبر على ما يبتلينا الله تعالى به؟ يقول الله تعالى: واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هذا الذي لا يريد أن يعادي أحدا وعنده استعداد أن يضحي بالآخرة لأنه جاهل بالفرق بين الدنيا والآخرة، عنده استعداد أن يضحي بالدين ويقول: لا، لا نعادي أحدا، المسلمون والكفار سواء، المتدينون والمعرضون سواء، المستقيمون والمنحرفون سواء، دعونا من التمسك بالدين والتعصب للدين والميل إلى الأمور الدينية، ولا تجعل هذا سببا لتفرقنا وسببا للعداوة بيننا. نحن نريد أن نعيش هادئين مطمئنين مستقرين. الواقع أن هذا يتحقق لأهله بمجرد هذا التمني، الواقع هذا أم أنه لا يتحقق أبدا؟ نحن أهل الإسلام، أهل الاستقامة، أهل السنة، نريد أن نعيش في هذه الدنيا أيضا بدون أن يؤذينا مؤذ، صحيح ولا لا؟ فهل يكف عداو الإسلام عنه؟ سؤال. حتى ونحن في بيوتنا وفي دورنا وفي بلادنا، هل يكف عداو الإسلام عنا؟ شخص يريد أن يعيش في هذه الدنيا بدون أن يقلقه شيء، كيف والشيطان متربص بك في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل صبح وفي كل مساء وفي كل حركة وفي كل سكون وفي كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل شيء من حياتك هو متربص بك حريص على إهلاكك، إن لم يكن من خلال هذا الأمر فمن الأمر الآخر، إن لم يكن بإدخالك في هذا الباب فبأن يدخلك في الباب الآخر. فإذا كنت غافلا عن عداوة الشيطان لك وعن عداوة أعداء الإسلام لك فإنهم ليسوا غافلين عنك. اغفل أنت كما شئت، اختر أن لا تعادي أحدا، لكن الكل سيعاديك شئت أم أبيت، فررت أم قبلت أن تواجه وأن تصمد في الميدان. هذا حاله كمثل من يرى الأعداء يهاجمونه فيقول لا، الأعداء كثيرون كيف سأواجههم، يتخيل أنه ليس هناك أعداء ويغمض عينيه ويقف. هذا سينجيه من الأعداء أم أنه سيقتلع وسيهلك بهؤلاء الأعداء؟ أما إذا تبصر وانتبه وكان متخذا الإجراءات التي بها يواجه هؤلاء الأعداء فهنا يطمع في النجاة، فهنا يرجو النجاة، فهنا يمكن أن يستعين بالله. والله تعالى مع تكاثر الأعداء عليه وحرصهم على إهلاكه وإفنائه ينجيه سبحانه وتعالى بما يشاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى. لا بد أن ننتبه لهذا، أن هؤلاء الذين لأجل أن يريحوا أنفسهم يلحدون، يقول الأديان سبب لتفرق الناس، ما الحل؟ يلحد والعياذ بالله. الذين لأجل أن يريحوا أنفسهم يتعلمنون، الذين لأجل أن يريحوا أنفسهم يصيرون ليبراليين، الذين لأجل أن يريحوا أنفسهم يصيرون كما يصير كثير من المسلمين، هم مسلمون لكنهم لا يكادون يعرفون عن الدين إلا اليسير، ولا يكادون يستقيمون على ما ينبغي أن يستقيموا عليه إلا في الشيء اليسير أيضا، يفرطون ويضيعون ويهملون كثيرا مما أمر الله تعالى به، ويرتكبون ويفعلون كثيرا مما نهى الله تعالى عنه. هذا الواقع، لأجل أن يريح نفسه. لكن هل هو إذا أراح نفسه بتخيله هذا أراح نفسه في الواقع، أم أن الأمر يبقى كما هو، أم أن المعركة تبقى دائرة شاء أم أبى، أم أن الشيطان يبقى عدوا له دائم العداوة شاء أم أبى؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو عدو إذا أردتم النجاة اتخذوه عدوا، إذا أردتم أن تكونوا من الهالكين ومن حزبه فلا تتخذوه عدوا، اتخذوه وليا، اتخذوا الشيطان وليا لكم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. كذلك هذا الذي يتخذ أعداء الإسلام على اختلاف ما هم عليه من الملل والنحل والفرق، من يهودية نصرانية وثنية علمانية ليبرالية يسارية شيوعية بهائية خديانية، وكل هذه النحل في بلادنا وفي عموم بلاد المسلمين، هذه النحل كلها من غير استثناء موجودة في بلادنا. يغفل من يغفل وينتبه من ينتبه، لا يريد أن يعادي هؤلاء، هم يعادونك شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. فالنظر العقلي الدنيوي الأمر الشرعي والمنهج الشرعي بين واضح، لكن النظر العقلي الدنيوي يجعل المرء منتبها لأعدائه وحريصا على مواجهتهم حتى لا يأتوا إليه في مكانه ويستبيح بيضته. هذا النظر العقلي الدنيوي، فما بالك إذا كان هذا النظر العقلي الدنيوي يوافق النهج الشرعي الذي يجب اتباعه. هذا النهج الشرعي يتمثل في أننا يجب أن نتخذ الشيطان عدوا، في أننا يجب أن نعادي أعداء الله وأن نوالي أولياء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لابد أن نتخذ أعداء الله لنا أعداء، وأن يكون أعداء أولياء الله تعالى لنا الأولياء. لا بد من هذا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من اليهود والنصارى وسائر الكفار والملاحدة يتخذون ديننا هزوا ولعبا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة ما موقفهم إذا ناديتم إلى الصلاة؟ هذا المسلم الجاهل الذي يقول لا أنا مسلم أصلي وأزكي ولكن لا أتعرض لأحد بشيء ولا أعادي أحدا ولا أتصادم مع أحد. والله إذا أصلت هذا أصل عندك فلست مسلما. لا يصح لك إسلام إلا بالبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله ليست تعني أنك تقتل كل مشرك وكل كافر، هذا له أحكام شرعية مفصلة. والذميون والمستأمنون والمعاهدون حرام التعرض لهم بالقتل أو بغيره مما يحرم، لكن البراءة من جميع المشركين ومن جميع أنواع وصور الشرك أمر لا بد منه لكمال الإسلام، لصحة الإسلام، لا لكمال الإسلام، لصحة الإسلام. حتى تكون مسلما لا بد أن تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، وأن تكون متمسكا بهذا الدين عاضا عليه مقدما يعني الدفاع والصيانة والرعاية لهذا الدين على كل شيء سواه حتى على نفسك. حتى على نفسك لو خرج تخرج نفسك ولا يخرج دينك، تخرج نفسك ولا يخرج دينك. لماذا إذن يتمكن الأعداء منا؟ لماذا يأخذون منا من يأخذون ويذهبون منا بمن يذهبون؟ كل صاحب فكرة باطلة يدعو إلى شيء من الباطل يجد له متابعين. هذا لأن الأصل الذي ينتسب هؤلاء إليه من الإسلام والسنة ليس حقا، أم أنهم الذين فرطوا وتركوا هذا الحق وأعرضوا عنه ولم يعرفوه؟ بدلالة أنك تجد كما ذكرت كل أهل نحلة باطلة وكل أهل فرقة ضالة إذا ما دعوا بين هؤلاء الناس الجاهلين يجدون لهم أتباع، ليست فرقة معينة ولا فرقة واحدة حتى تدعي أن نور حقها هو الذي جذب هؤلاء الذين آمنوا بها. فالذي جذب هؤلاء إلى تلك النحل والملل والفرق الضالة هو جهلهم بالحق، وليس حقا لاح لهم في تلك الملل والنحل الضالة. والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، فما بالك إذا صارت عامة الغنم إلا القليل النادر قاصية. كل الأغنام صارت قاصية تقريبا إلا النادر، كلها صارت قاصية. حينما تكون هذه الأغنام الكثيرة قاصية لابد أن تجد الذئاب تكثر. وإذا ما جاء ذئب فوجد أن الأغنام القاصية تكون أكبر من طاقته فإنه يستدعي إخوانه الذئاب. هيا أيها الذئاب اجتمعوا معي، هناك أغنام كثيرة قاصية لا تجد من يأكلها، تعالوا وكلوا معي. تتداعى الأمم، تتداعى ملل الكفر علينا كما يتداعى الأكلة على القصعة، يجلسون حول القصعة ويأكلون ويسبق بعضهم بعضا إليها ويتنافس بعضهم مع بعض عليها ويدعو بعضهم بعضا إليها. يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كثير في العدد، كثيرون، كثيرون جدا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. انظر، هذا الوهن مقذوف في قلبك أو ليس مقذوفا؟ حب الدنيا وكراهية الموت وتقديم النفس وشهواتها ونعيم الدنيا وملذاتها على أن تكون قائما لله تعالى بما أمر، الأمر عندك هكذا أو ليس هكذا؟ انظر، أنت ممن قذف في قلبه الوهن أم أنك لست كذلك، حب الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يأخذ بقلوبنا وعقولنا ونواصينا إليه. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا بد أن نسأل أنفسنا وأن نراجع أنفسنا في الأمر الذي يشغلنا في حياتنا. ما أهم شاغل لنا في حياتنا؟ ما الهم، كما يقال، ما الهم الذي نحمله؟ ما الشيء الذي يصبح الواحد منا في يومه نهارا فيكون متفكرا فيه لا يكاد يغيب عن ذهنه؟ ما الشيء الذي يمسي الواحد منا ليلا فيفكر فيه ولا يغيب عن ذهنه؟ ما هو؟ أمر دنيوي أم أمر أخروي؟ يتعلق بأي شيء؟ يرجع إلى أي شيء؟ من مفردات ما أشرت إليه الآن ما يتعلق مثلا بطلب علوم القرآن والسنة، ما يتعلق بطلب علوم القرآن والسنة، فكثير من الناس مهمل لتعلم ما فرض الله عليه أن يتعلمه. تجد الشخص طول حياته يعيش حتى إلى أن يبلغ 70 و80 بل 90 وهو لا يفكر في تعلم ما فرض الله عليه أن يتعلمه، لا يفكر في هذا، لا يكون حريصا على هذا، كأنه ينظر فقط إلى أن ما بقي من عمره يجب أن يقضيه في أي شيء حتى ينتهي العمر. تعرف الذي عنده وقت ضائع، وقت فراغ، فيحرص على قضائه في أي شيء كأنه هدف، حتى لو لم يكن عنده عمل دنيوي. نقول هذا كان يشتغل بعمل دنيوي فكان يشغل، الآن ترك العمل الدنيوي واشتغل بعمل، يعني ينبغي أن يشتغل بالأعمال الأخروية قليلا. لا، وليس الأمر أنه لم يشتغل بالأعمال الأخروية أنه اشتغل بأعمال دنيوية. والصالحون من قبل ومن بعد كانوا يشتغلون بأعمال دنيوية لواقع دنياهم وما أوجب الله عليهم، ويشتغلون في الوقت عينه بالأعمال الأخروية، ولكن المشكلة إذا ما سيطرت الدنيا على القلب واستعمرت وصارت المتغلغلة فيه، صارت المتمكنة منه، صارت هذه الدنيا المتمكنة من القلب. هذه هي المشكلة والمصيبة. حينئذ لن نلتفت لشيء أوجبه الله علينا في أنفسنا، ثم لن نلتفت إلى ما أوجب الله تعالى علينا باعتبار مجموعنا. الآن إذا أردنا أن نتكلم ببيان أصول الحق واعتقاد أهل الحق ونهج أهل الحق ومسلك أهل الحق وتعبد أهل الحق وعمل أهل الحق وخلق أهل الحق، كم نجد من الناس مستطيعا ببيان شيء من هذا على وجهه، مستطيعا ببيان شيء من هذا على وجهه، كم تجد؟ يقول شخص: لا أجد واحدا اثنين ثلاثة، ما شاء الله موجود، وهؤلاء اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون سبعون مئة مئتان ألف ألفان، ما هم في الأمة؟ ما هم في أمة الإسلام؟ ما عد هذا العدد في أمة الإسلام؟ ماذا يصنع؟ عشرة آلاف، كم؟ ماذا يصنعون في هذه الأمة الكبيرة؟ أمة الملايين، أمة المليارين، ماذا يصنعون فيها؟ ماذا يحدثون؟ ماذا يغيرون؟ بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا يصنعون؟ ولكن نجد أن كثير من الناس يركن إلى غيره، يقول: لا، غيري يقوم بالمهمة، غيري يؤدي، غيري يحمل عني، العلماء يحملون عنا، العلماء يقومون. والله أنت يا أخي تفهم كذا، قل: لا، أنا لست طالب علم، ويقولها وبملء فيه كأنه يفتخر به: أنا لست طالب علم. ولماذا لا تكون طالب علم؟ مستغن أنت عن العلم، لا تحتاجه. وفي هذا الزمان نجد ناسا يقولون عن أنفسهم إنهم علماء، والله يقال عن بعضهم ممن يظهرون في بعض الفضائيات وكذا، يقال عنهم إنهم علماء وما عرفوا فرض العين عليهم في العقيدة والعبادة، ما عرفوا فرض العين عليهم الذي فرضه الله عليهم في العقيدة والعبادة، فرض العين ما عرفوا، والكل يحمل على الآخر. هذه ليست مهمتي، هذه ليست وظيفتي، هذا لغيري، هذا لغيري. ليس عندنا وقت، ليس عندنا فضاء، لكن سبحان الله، هؤلاء الذين يقولون ليس عندنا وقت لنقرأ، إذا ما كان الأمر في فسحة، في نزهة، في حفلة، في خرجة، في حركة، في كذا، في ضيق، وعندنا الأوقات الكثيرة ونقتطع، عندنا عمل نأخذ إجازة، عندنا كذا نخلي أنفسنا، نجعل أنفسنا في فضاء لأجل أن نقوم بهذا الشيء، طالما أنه من أمر الدنيا وأن فيه متعة دنيوية لنا. أما الدين وما يتعلق به فالله المستعان. وإن ذكر ذاكر يوما من الدهر أن يتعلم شيئا فإنه يأتي وكأنه يقول: الحمد لله، أنا راض عن نفسي أنني أحضر مجلسا أو مجلسين في الأسبوع أو في الشهر، الحمد لله، أنا ما شاء الله، يعني ما الذي يكون فوق هذا؟ وينظر فقط إلى نفسه. سبحان الله، أعداء الله يجندون جهودهم لأجل نشر أباطيلهم في العالم من مختلف الفرق والملل، ونحن أهل الإسلام، أهل الحق، أهل الكتاب والسنة، حتى لما ينظر المرء منا إلى نفسه، إلى دينه، ينظر إلى نفسه فقط. صلاحي فقط يكون في أنني في بيتي أصلي وأقوم بما أوجب الله علي في نفسي، وانتهى الصلاح بهذا؟ هذا هو الصلاح؟ أم أن واجبا عليك وأن دعوة يلقى شيء من حملها، جزء من حملها على عاتقك؟ أم أن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر يجب عليك أن لا تقوم بعشر ما يجب عليك منه، عشر ما يجب عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تقوم به؟ ثم بعد هذا، إذا استيقظ شخص يوما أو جامل غيره يوما يقول: الأمة في مشاكل والأعداء يتكالبون علينا، هذا الذي يستيقظ أو يجامل. أما الذي لا حاجة له إلى الاستيقاظ أو إلى المجاملة فلا يكاد يلتفت إلى شيء من هذا، همه حياته، والنظر إلى نفسه، والنظر في يعني في أطفيه كما يقال، وهذا شاغله، هذا شاغله في الدنيا. طيب ولماذا لا تشتغل بغير هذا؟ يقول العلم لا نحن لسان حاله، أو ربما تطور الأمر بالجهل، أو تطور الجهل بصاحبه إلى أن يقول بلسان مقاله العلم لا نحتاج إليه، غيرنا يتعلم. والأعداء بعيدون عنا الحمد لله، نحن نمشي ونذهب ونصلي ونرجع ولا نتعرض للأعداء والحمد لله، غيرك تعرض لهم، ومن يدريك ربما أنت هنا لا تتعرض لهم، هناك تتعرض لهم، وربما بما نحن فيه إذا بالأعداء يتعرضون إلينا ها هنا من قال، ويتعرضون، ثم أنت ربما لغفلتك لا تدري أنهم يتعرضون لك وهم متعرضون لك، بل ربما موقعون بك وأنت لا تدري، وأنت لا تدري من فرط غفلتك. كم من شخص أخذته الماسونية وأخذته غيرها من الأفكار والشعارات المضللة تحت جناحيها وهو لا يدري، مسكين، صار داعيا من دعاة الباطل والضلال، بل ربما من دعاة الكفر والإلحاد، وما قصد ابتداء أن يكون هكذا، لكن هكذا صار لأنه كان غافلا في مبدأ الأمر واستمرت غفلته. ثم من الذي سيدفع عنك الشبهة لما تكون في رأسك، ولما ينفرد بك منفرد في هذا المكان أو ذاك ولا تستطيع أن تجيب؟ ثم هل الواقع في الواقع المسلمون قائمون بما يجب عليهم، أم أن كثيرا من الناس تراه يقول أنا سأفعل كذا وسأقوم بكذا وسأفعل كذا، ونصف متأهل وربع متأهل وعشر متأهل وصفر متأهل إن شئت فقل، وضعف التأهل هذا مضر بالأمة وبما يتصدر فيه ذاك المتصدر الضعيف الناقص. نريد أن نكون من أهل الفهم عن الله، من أهل الوعي، من أهل العقل عن الله، من أهل العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنجاة أنفسنا. هذا كله لنجاة أنفسنا، ولا يمكن أن ننجو إلا بهذا إذا ما أردنا النجاة حقا. لا بد أن نكون سائرين في هذا الطريق وساعين، لأننا إذا قلنا إننا سنسير وسنسعى يعرض لنا من القصور والفتور، ويعرض لنا ما يعرض من الغفلة، ويعرض ما يعرض لنا، سبحان الله، هذا في الذي يقول أنا سأسير، فما بالك بمن لم يقل إنني سأسير أصلا، وترك نفسه بدون حرص على العلم، بدون حرص على العمل، بدون حرص على الدعوة، وفي أي شيء سيكون له حرص على الصبر؟ فلا جاهد نفسه، ولا جاهد شيطانه، ولا جاهد أعداء الإسلام على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم، وإذا به قد يجتيح وعن قليل يهلك، والهلاك درجات، ولا يترك الشيطان امرأ حتى يهلكه الهلاك الأعظم حتى يلحقه به في نار جهنم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.